رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في استيعاب أصناف. عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيته. رواه أبو داود. ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسلمة بن صخ: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فيها فسيدفعها إليك. المقصود بهذه الترجمة: باب ما يذكر في استيعاب الأصناف، أي أن الصدقة لا يقتصر في دفعها على صنف واحد من أصناف الزكاة، وإنما تدفع للجميع، على معنى أن المزكي يوزع صدقته بين الأصناف كلهم ولا يقصرها في جانب واحد. وأورد الشيخ في هذا الحديث، والحديث في إسناده مقال في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وأيضا حتى الرواية الأخرى في حديث سلمة بن صخر، كذلك أيضا في محمد بن إسحاق وقد عن. فعلى كل حال، كما قلنا، المقصود بهذه الترجمة هو هذا، على معنى هي ترجمة للدلالة على أن الزكاة تدفع لجميع الأصناف ولا تقتصر على صنف واحد، وقلنا إن هذا رأي لبعض أهل العلم. والحديث قال فيه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء. يعني كان ظاهره أنها لابد أن تجزأ، وأن الصدقة لا تصرف لصنف واحد، وإنما لابد من تجزئتها إلى الأصناف 8، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، يعني إذا كنت واحدا منها أعطيتك. ولا زمعوا، فإنما الصدقة في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وسبق الكلام عليهم كلهم. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر: اذهب إلى صاحب صدقة بن زريق فقل له فيها فليدفعها إليك. هذا يدل على أنه يجوز صرفها لصنف واحد، لأنه قال فليدفعها إليك، صدقة بني زريق فليدفعها إليك، يعني أنه تصرف لصنف واحد. إذن الشيخ أورد الحديثين ولم يجزم، وإنما عقد الترجمة مطلقة: باب ما يذكر، ما قال باب لزوم، ولا قال مثلا باب عدم لزوم أو نحو ذلك. فأورد الحديثين، أحدهما يدل على الاستيعاب، والآخر يدل على جواز صرفها لصنف واحد. والصحيح إن شاء الله جواز صرفها لصنف واحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: في كتاب: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فذكر صنفا واحدا فدل على أنه لو صرفت للفقراء يعني لنوع واحد أجزأ، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. وكذلك أيضا في حديث في خبر معاذ كما في حديث ابن عباس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن في صنف واحد، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لو أعطى صنفا واحدا فإنه يجزئ ويكفي. قال باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. ولمسلم إن لا تحل لنا الصدقة. هذا الباب عقده الشيخ لبيان أن هناك فئة من الناس لا تحل لهم الصدقة أو لا يحل لهم صرف الصدقة وإن كانوا يتصفون بصفات أصنافها، وهم بنو هاشم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم. فآل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، ولهذا قال الشيخ باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم يعني عتقائهم الذين حرروهم دون موالي أزواجهم. أما مولى الزوج أو مولى الزوجة فإن هذا غير داخل على ما سيأتي من حديث كما في قصة بريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ. معلوم أن الحسن كان صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا فأخذ تمرة يعني كان مميزا، كان صغيرا لكنه كان مميزا بمعنى أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب. فأخذ تمرة من تمر الصدقة تمر الزكاة يعني فجعلها في فيه يعني وضعها في فمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كخ كخ. كخ كخ هذه كلمة معلومة المراد منها النهي أو الكف أو الاستقذار أو نحو ذلك، وتنطق بإسكان الخاء كخ وبالتنوين كخن كخن وبكسر الكاف أيضا مع الوجهين السابقين يعني كخ كخ أو كخن كخن، أو أيضا بدون تنوين كسر بدون تنوين يعني كخي أو كخي. إذن هذه ست لغات، كخ كخ أو كخ أو كخن أو كخن أو كخي أو كخي كلها. وعلى كل حال واختلف هل هي عربية أو غير عربية، والذي يبدو والله أعلم أنها اسم فعل، اسم فعل يعني، وأسماء الأفعال عادة تكون متطابقة مع الحركة كصح بمعنى اسكت، وكخ بمعنى شيء مستقدر أو شيء ينبغي التنفير منه. فقال ما علمت أن لا نأكل الصدقة، فهو تأديب لهذا الصغير، وإلا معلومه كما قلنا أنه ليس مكلفا. الحسن رضي الله عنه في ذلك الوقت لم يكن مكلفا وإنما كان صبيا، لكنه يؤدبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يجب أن يعتني به أولياء الأمور من الآباء ومن في حكمهم، وحتى كذلك أيضا كل راع مسؤول عن رعيته، الأم والأب والإخوة، أن ينتبهوا لإخوانهم ومن تحت أيديهم من الصغار والأطفال، وأن ينشئوهم التنشئة الصالحة ليعرفوا الحلال والحرام منذ الصغر، ويعرفوا المستقدر والمستكره والأمور المستحبة والمحبوبة حتى يقتربوا منها، والمستقدرة والمكروهة يجتنبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه ابن بنته الحسن رضي الله عنه حتى أنه في بعضها أنه أدخل يده في فيه حتى أخرجها، وفي بعض الروايات أنه قال الفضها يا بني ثم قال كخ كخ، وقيل بالعكس أنه قال أول كخ ثم لما لم يسجد قال له الفضها، وهو في رواية أنه أدخل يده في فمه حتى أخرجها. فهذا يدل على ضرورة التأديب وملاحظة الأطفال والاهتمام بهم وعدم التساهل في الأشياء المنهي عنها، لأن التساهل في المنهي عنه سواء كان مكروها أو محرما قد يؤثر حتى في بناء الجسم ويؤثر في سلوك الإنسان وبخاصة الطفل. أما إذا نشأ على العفاف وعلى اللقمة الحلال وعلى ملاحظة أوامر الشرع منذ صغره بحيث تنشأ فيه طبيعة فيكون سؤولا يسأل عن الحلال وعن الحرام، يسأل عن الحرام ليجتنبه، ولتنشأ في نفسه أيضا النفرة منه وكراهته، كل هذا يأتي بالتأديب ويأتي بالتدريب وبالتمرين. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فينبغي ملاحظة هذا. وفي هذه القصة خير دليل وفائدة في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما علمت أن لا نأكل الصدقة، كأنه خطبه خطاب الكبير أو خطاب العاقل خطاب المكلف، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، مما يدل على تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي رواية مسلم إن لا تحل لنا الصدقة، إن يعني آل محمد لا تحل لنا الصدقة. اختلف أهل العلم في من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يشمل من قبائل قريش ومن أنساب قريش. فالذي عليه الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم والمالكية أنهم بنو هاشم، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، كل أولاد هاشم آل عقيل وآل علي وآل عباس وآل الحارث، هؤلاء هم بنو هاشم. وذهب قوم إلى إشراك بني المطلب أيضا من بني هاشم، والذي عليه كما قلنا وهو الأرجح إن شاء الله أنه مقصور على بني هاشم، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث، لأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ما فوق هاشم ليس داخلا في هذا الحكم، فتحل لهم الصدقة. وحاول بعضهم إخراج آل أبي لهب، وآل أبي لهب داخلون في بني هاشم لأن أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أثر ولكن الصحيح أنهم يدخلون لأنه له كان له ابنان أبو لهب وأسلم عام الفتح عتبه ومعتب، فهم من بني هاشم لا شك. ثم أن الحكم صحيح وصريح في أن بني هاشم آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، لماذا؟ لأن لهم سهما في بيت المال من المغانم والفيء، لهم سهم في بيت المال. غير أن بعض أهل العلم يقول إذا كانوا لا ينالون سهمهم من بيت المال أو لا يصل إليهم فلهم أن يأخذوا، إذا كان بيت المال غير منتظم أو بيت المال ما فيه شيء أو أنه لا يصلهم أو منعوا حقهم في بيت المال فلهم أن يأخذوا من الصدقة. ولعل هذا صحيح إن شاء الله وراجح، أنه إذا لم ينالوا نصيبهم من بيت المال فلهم أن يأخذوا. وبعضهم قال إنه يجوز أن يأخذ بنو هاشم من بني هاشم، يعني أغنياء بني هاشم يدفعون صدقاتهم لفقراء بني هاشم، لكن هذا لا يبدو راجحا لأن النهي عام، سواء كان المتصدق من بني هاشم أو من غير بني هاشم فكلها تسمى صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لنا الصدقة. لكن كما قلنا إذا كان بيت المال غير منتظم أو كان لا يصل لآل البيت حقهم فيجوز أن يأخذوا من الصدقة. قال وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني كيما نصيب منها، قال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، وانطلق فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. فإذا أبو رافع هذا من موالي من مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مولى بني هاشم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد السعاء العاملين يعني مصدقا، فقال له اذهب معي حتى تنال، يعني حتى تكون من عمال الصدقة فتأخذ، تكون من عمال الصدقة فتأخذ. قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو رافع ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، قال إن موالي القوم منهم أو من أنفسهم. فهذا يدل على أن بني هاشم أنهم لا يأخذون حتى ولو كان من العمال، كان عاملا عليه لا يأخذ، لأن العامل يعطى ولو كان غنيا كما سبق معنا، العمال والمؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا أغنياء، والغارم لإصلاح ذات البين يعطى ولو كان غنيا، يعطى ولو كان غنيا، فهي لا تعطى من أجل الفقر في حق هؤلاء المؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والعاملون عليها يعطى لأنها كالأجرة في حقه. فإذا كان من بني هاشم فإنه لا يعطى، إذا كان عاملا عليها من بني هاشم أو الموالين فإنه لا يعطى، لكن لا مانع أن يعطى أجرا من غيرها، يعطى أجرا من غير الصدقة كما لو يعطى من بيت المال، أما من الصدقة فلا يأخذ. فالشيخ أورد هذا دليلا لأن على ما ترجم له بقوله أن الصدقة لا تدفع تحريم على بني هاشم ومواليهم، فأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه عليه الصلاة والسلام من أن يأخذ. والحديث الآخر حديث أم عطية قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ فقالت لا إلا نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال إنها قد بلغت محلها. متفق عليه. هذا كأنه لم يترجم له الشيخ، يعني لم يدخل في ترجمة الشيخ. نعم، لا لم يترجم له. ايش ترجم؟ لا، موالي أزواجه في الحديث الثاني، الحديث الثاني اللي هي مولاة جويرية مولاة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه معطية، ما أدري هذه مولاة لأحد، هذا محله أن المتصدق إذا تصدق على الفقير ثم إن الفقير أعطاه كما لو عمل له وليمة أو أهداه إليه هدية فلا مانع، لأنها تغيرت أو تحولت، يعني بلغت محلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الفقير أهدى إلى الغني لا مانع، ما لم يكن حيلة طبعا، إذا كان حيلة ليسترجع صدقته لا يجوز. ولذا سيأتي معنا في باب آخر أنه ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، فكيف بالهدية إذا كانت حيلة؟ أما إذا لم تكن حيلة، أعطيت الفقير ثم من الفقير عمل دعوة أو وليمة أو أهدى لجيرانه وأنت من جملته معطات فلا مانع. فهذا الذي يدل عليه حديث أم عطية نصيبة بنت كعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها بشكل من الصدقة لأنها فقيرة، فهي قطعتها وأرسلت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فبعثت إلى عائشة بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ فقالت لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاه التي بعثتم بها إليها، لعلكم تراجعون موضوع نسيبة هذه هل لها ولا مع آل النبي صلى الله عليه وسلم، راجعوها. فقال إنها قد بلغت محلها، يعني بلغت محلها حينما يعني أعطيت للفقيرة هذه أم عطية، ثم إنها أم عطية وزعت على جيرانها إهداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع لأنها قد بلغت محلها، ومحلها أفصح من محلها، لأن المحل الزمن والمحل المكان، فينبغي أن تقرأ بفتح محلها وليس محل. وعن جويرية بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فقال هل من طعام، يعني هل عندكم شيء؟ فقالت لا والله ما عندنا طعام إلا عظم شاة أعطيت، عظما إلا عظم إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة. فقال قدميها فقد بلغت محلها، فقد بلغت محلها. هذا فيه أن جويرية هي أن الصدقة أو زكاة أعطتها لمولاتها جويرية بنت الحارث وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطت مولاتها صدقة ثم إنها يعني أهدت إلى إلى إلى جويرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع لأنها قد بلغت يعني محلها. لكن أيضا هذا يعني هل المنع منه أو الإجازة، لأنها يعني بلغت محلها ثم إن الفقير هو الذي تصدق أو هو الذي أهدى أو هو الذي يعني منح وأعطى، فوجه الدلالة على الترجمة يحتاج إلى تأمل، لأنه قال دون موالي أزواجهم. نعم، لو الدلالة ظاهرة على معنى أنه يجوز أن النبي صلى الله أن جويرية تصدقت على مولاتها، تصدقت على مولاتها يعني مولات الزوجة، بخلاف أبو رافع فإنه كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني بني هاشم، لأن معلوم أن الزوجة غالبا لا تنتسب إلى القوم، غالبا تكون من جهة أخرى، اللهم إلا إذا كانت منهم كما لو كان من أبناء العم يأخذ بعضهم من بعض، فهؤلاء معلوم أنه ليس النسب جاء من الزوجية وإنما جاء من أشياء أخرى أو من جهات أخرى. فهذه مولاة جويرية تصدقت عليها، فالشاهد قوله أنها تصدقت عليها، تصدقت عليها وأقرع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مولى الزوجة من بني هاشم أنه لا يأخذ حكم بني هاشم بخلاف مولى بني هاشم أنفسهم، مولى بني هاشم أنفسهم، أما مولى زوجاتهم وكذلك أيضا أزواجهم، لو أن رجلا تزوج على هاشمية وكان مستحقا كذلك أيضا، أو كان مولا إذا كان مولا لزوج لهاشمي لا، لكن إذا كان أيضا زوجا لهاشمية وكان ورث هاشمي وكان فقيرا فإنه يعطى، لكن ليس ولا إنما هذا زواج نسب. إذا تحصل من كل هذا أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، وبنو هاشم كما قلنا هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل الحارث وآل عقيل، يعني أبناء كل الذين ينحدرون من هاشم بن عبد المناف، من هاشم بن عبد المناف، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فإذا أبناء عبد المطلب وأبناء هاشم هؤلاء كلهم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس معلوم أنه العباس عبد المطلب، وجعفر هو ابن أبي طالب، وعلي ابن أبي طالب، والحارث ابن عبد المطلب، وهكذا، فهؤلاء هم بنو هاشم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم مصافحة النساء الأقارب علما بأنهن غير محارم أو كبيرات في السن حيث يتجاوزن 60 عاما؟ لا، إذا كانت المرأة أجنبية ليست من المحارم فإنها لا تصافح، وإنما يسلم عليها لا مانع سلاما غير مصافحة، يسلم عليها ويسأل عن حالها وصحتها ويتفقد أهلها وأولادها وأبنائها، لا مانع من السؤال عن كل هذا مما يسأل عنه عادة لا مانع، أما المصافحة فلا، لكن لو كانت كبيرة في السن وصافحها من وراء حائل أو من وراء ثوب فلا مانع إن شاء الله. امرأة أخي ربتني منذ الصغر حيث تكفلت برعايتي ضمن أبنائها علما بأن والدتي على قيد الحياة وقادرة على تربيتي، فما حكم مقابلتي لها الآن وأنا أبلغ العمر 29 عاما؟ لا، هي أجنبية منك، وإن كانت مثابة ومشكورة ولها ثواب إن شاء الله يرجى ثوابها عند الله عز وجل، لكنها أجنبية منك، تعرف لها معروفها وتتأدب معها وتجزيها إن استطعت بالهدايا والإحسان والأدب، ولها حق لا شك، لكنها أجنبية لابد أن تحتجب عنك ولا تصافحها، وإنما تتفقد حالها وتسأل عنها وتسلم عليها وتعرف معروفها وتعترف بجميلها، هذا كله حق، لكن المحرمية ليس ثمة محرمية إلا إذا كانت رضاع، إذا كانت أرضعتك فتكون أمك من الرضاع. قوله تعالى إن تبدوا الصدقات الآية أليس في التطوع؟ لأن الواجب ليظهر، لا، هي تشمل الصدقة التطوع والواجب، الآية عامة، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، فهي عامة، وإن كان الزكاة يعني قد أحيانا يستدعي الأمر إعلانها كما في قضية بعث السعاة والعمال إلى آخره، لكن الآية تشمل هذا وهذا وليس فيها ما يدل على قصرها على صدقة النافلة أو الصدقة الواجبة. هل هناك فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ لا أعرف، لا، هي واحدة، صلاة الإشراق وصلاة الضحى واحدة، لأن الوقت يبدأ من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، كل ذلك وقت لهذه الصلاة. جئت للعمرة والعمل والنية ذي الاثنين، فهل يجوز للعمرة؟ نعم، كان تعتمر، لكن لعل الأحواط أن تعتمر من الميقات، من ميقات بلدك، الأول الميقات الذي مررت عليه، الشيطان يوسوس للإنسان بالكفر والسوء والإحساس بحرب بين النفس والعقل لا يعرف كيف التخلص. تتخلص إن شاء الله بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تنفث على يسارك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ المعوذات فإنه لا يضرك إن شاء الله. والأفكار والهواجس هذه لا يكاد ينفك منها أحد، لكن إذا جاءك مثل هذا السوء أو مثل هذه الأشياء التي تسأل عنها فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنفث، ثم تحرص أن تنصرف عن هذا النوع من التفكير إما بالجلوس مع رفاق وإما بالقراءة في كتاب أو نحو ذلك. يقول كيف يستدل بهذه الآية وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء على جواز صرف الزكاة لصنف واحد، لأن الظاهر أن الآية بيان أن مصرفها الفقراء لا الأغنياء، ولو سلمنا هي هذا لقيل لا يجوز صرفها لصنف واحد غير الفقراء. لا يعني الكلام الثاني غير مسلم، أما قولك أن الظاهر البيان بيان أن مصرفها الفقراء الأغنياء هذا صحيح، لكن الفقراء وصف نوع معين من المحتاجين، في فقراء في مساكين، والقرآن فيه كل الأصناف، لكن لما جاء من الفقراء تفوتوا الفقراء دل على الجواز وهذا الأمر ظاهر. أما قولك ولو سلمنا هذا لقيل بجواز صرفها لصنف واحد لا يجوز صرفها لصنف واحد غير الفقراء غير مسلم، لأن فيه أنها تصرف الفقراء لكن ليس في أنها لا تصرف إلا للفقراء. أما لو قال لا تؤتوها إلا الفقراء كان صحيح، لكن لما قال